إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة كنا قد أسلفنا الكلام على جنة الله جل وعلا في أرضه وهي الأرض المباركة التي بارك الله تعالى فيها وفي أهلها وجعلها مباركة مقدسة إلى يوم القيامة أرض الشام الأرض التي كانت جنة الله عز وجل من أطاعه أدخلها أو أدخله إليها ومن عصاه أخرجه منها أرض الشام كما سيأتينا في سياق الكلام عليها وعلى بيت المقدس الذي فيها وعلى المدينة المقدسة التي فيها وعلى أهلها وما حباها الله تبارك وتعالى من الفضائل أرض لا يمكن لإنسان أن يجد خيرا منها للمرابطة ولا أحسن منها للملازمة ولا يمكن أن تتوالى الأجور وأن تتعاظم الحسنات عند الإنسان فيما لو تركها كما لو كان فيها. هذه الأرض امتن الله تبارك وتعالى على نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالدخول إليها فكان أول الداخلين من الأنبياء والمرسلين إليها عليه صلوات الله وسلامه فدخل أرض الشام بعد أن عبر النهر الذي يفصلها عن العراق فدخلها واستقر فيها وكانت كما قال عليه الصلاة والسلام فيها هي مهاجر نبي الله إبراهيم فكانت تسمى بهذا الاسم نسبة إلى ذاك النبي العظيم الذي هاجر إليها فارًا بدينه تاركًا ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون فاستقر فيها عليه الصلاة والسلام وأنجب فيها ولدين اثنين أنجب فيها إسماعيل وهو ابنه البكر ثم أنجب فيها إسحاق أما إسماعيل فأخذه بأمر من الله تعالى وأمه إلى أرض مباركة أخرى، هي الأرض الأولى والقرية الأولى، وهي التي دُحيت منها كل الأرض وكل القرى، وهي أم القرى مكة التي اجتباها الله تبارك وتعالى أن جعل فيها بيتاً يحج إليه لله عز وجل في كل سنة. ذهب إبراهيم بولده الرضيع وأمه عليهما الصلاة والسلام، وتركهما هناك حتى يقضي الله تعالى له الأمر ببناء بيته هناك، وعاد إلى الشام فأنجب ولده الثاني إسحاق، واستقر في الشام عليه الصلاة والسلام حتى أمره الله بأن يعود إلى بيت الله الحرام، حيث لم يكن البيت معموراً من قبل، لكن قواعده كانت ثابتة معلومة عند الله عز وجل. فبوأ الله تعالى لإبراهيم مكان البيت، وأمره وإسماعيل أن يرفعا القواعد من البيت، فبني البيت. هذا البيت ستكون له حكاية وقصة أخرى ترتبط بمهاجر نبي الله إبراهيم، لكن القصة ها هنا تكمل وتستكمل مع نبي الله إبراهيم مع ولده إسحاق، حيث إنه استقر في بلاد الشام، وأنجب إسحاق يعقوب على حياة أبيه إبراهيم. لذلك فإن الله عز وجل أكرم إبراهيم أن أراه ثلاثة من أولاده أنبياء، أراه إسماعيل نبيا، وأراه إسحاق نبيا، وأراه يعقوب حفيده نبيا. يعقوب هذا كما أسلفنا على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه هو الذي كان بناء البيت المقدس على يديه ابتداء، وكان بين بنائه لبيت المقدس وبين بناء جده للبيت الحرام 40 سنة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. بني بيت المقدس، غير أنه لما مات إبراهيم القوم الذين كانوا يعيشون في بيت المقدس تركوا ملة إبراهيم، وهم الذين يسميهم أهل التاريخ بالكنعانيين، وفيهم العماليق، وفيهم الجبابرة، وفيهم قوم يسمون باليبوسيين، كلهم كانوا يسكنون في بيت المقدس وما حولها، تركوا ملة إبراهيم. فلما تركوا ملة إبراهيم تركهم نبي الله يعقوب واعتزل وسكن في البدو، يعني سكن خارج الحضارة، خارج المدن، خارج القرى، فكانوا يعيشون على الزرع والمواشي حتى أنبت الله تبارك وتعالى له أولادا كلهم سمي بعد ذلك ببني إسرائيل، لأن يعقوب كما قلنا هو إسرائيل. والواجب كما أسلفنا أننا حينما نسمع إسرائيل ألا نشمئز كما علمونا، وإنما نقول إسرائيل عليه الصلاة والسلام. أما الدولة التي تسمي نفسها دولة إسرائيل زورا وبهتانا، إنما سماهم الله يهودا، ونسبتهم إلى إسرائيل نسبة مزورة ملفقة كاذبة، لا هم من إسرائيل ولا إسرائيل منهم. فأنجب إسرائيل أولادا كلهم سموا بعد ذلك ببني إسرائيل، وكانوا في بيت المقدس وما حولها، حتى كان منهم ولد خرج من بيت المقدس كرها وذهب إلى مصر، أو سيق إلى مصر عبدا، وهو نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. في قصة يعرفها المسلمون، وهي قصة يوسف، والتي أفرد الله جل وعلا لها سورة باسمه ليس فيها إلا قصته. قصة يوسف تحكي قصة السنة. أي سنة؟ السنة الربانية التي ينبغي أن تتعلمها عن البشر، السنن الربانية الإلهية التي ينبغي أن تتعلمها عن الناس، عن بني آدم. وينبغي أن نفهم هذه السنن تماماً، لأنه لا مجال لنا لنعلم عن الله ولنفهم عن الله ولنعرف القوانين الربانية التي تجري في الأرض إلا بمعرفة هذه السنن. هذه السنن هي البنود الربانية والقواعد الإلهية التي يفهم فيها العبد كل ما يجري من حوله. وإن فاتتك سنة فاتك علم مما يجري، وإن فاتتك سنتان فاتك علمان مما يجري، وإن فاتتك السنن فلن تفهم شيئا مما يجري. ونعود ونكرر ولا نسأم من تكرار هذا، فإنه ينبغي أن يحفظ في القلوب وينقش في الصدور. لن تفهم إلا عن الله، ولن تتعلم إلا من الله، ولن تعي ما يجري وما جرى وما سيجري إلا إذا علمك الله. لذلك هي دعوة لكل المسلمين أن يطلقوا كل الدساتير، وأن ينبذوا كل الزبر، كل الكتب، وأن يدعوا كل النظريات، وأن يتركوا كل المتفذلكين والمتفلسفين، وأن يقبلوا على ما يعلمهم الله. ليس بالدعوة ولا بالأماني، ولكن بالعلم والعمل. فهذه السنن ينبغي أن يتعلمها كل عبد مؤمن حتى يفهم عن الله، وإلا لكان كما هو أكثر المسلمين اليوم يساقون إلى اليمين وإلى الشمال، وأكثرهم لا يعرف إلى أين يسوقه راعيه، وأكثرهم لا يعلم في أي أرض زرع، ولا في أي زمان نبذ، ولا يعرف عدوه من صديقه، ولا ما ينبغي أن يوثق به وألا يوثق به. أكثر المسلمين اليوم ينظرون إلى الذئاب لأن على أنهم حملان، لمجرد أنهم لبسوا لبوس الحملان. وهذا من عظيم الفتن التي وقع بها المسلمون في هذا الزمان. والسبب في ذلك يعود ابتداء أنهم نبذوا السنن، تركوا السنن التي يفهمون بها عن الله عز وجل. ما هي هذه السنن؟ هذه السنن تقضي أن تعلم رحلة البشرية كيف تكون، من أين تبدأ وأين تنتهي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك ملة قوم كافرين، ولو كان أبوه من بينهم فقد تبرأ منهم ومن أبيه لله عز وجل، وليرضى الله تبارك وتعالى. ولأنه ترك ملة أبيه التي لا ترضي رب العالمين، جعله الله تعالى أبا لكل مؤمن من بعده، والجزاء من جنس العمل. ملة الآباء غالية، ملة الآباء نفيسة، وأكثر ما كان يرد ويصد قريشا عن تصديق محمد صلى الله عليه وسلم ملة الآباء. إنا ألفينا آباءنا على أمة، أكثر كلمة رددت على ألسنة القرشيين إنا ألفينا آباءنا، إنا تركنا آباءنا، كيف نترك دين فلان وفلان، أبي وجدي. فلما كسر هذا كله إبراهيم وترك ملة الأب والجد واتبع ملة الله ودين الله وآمن بالله وحده ولم يشرك به سواه كان جزاؤه أن صار أبا لكل مؤمن من بعده. ما من مؤمن بعد إبراهيم إلا ويقول أبي إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. والذي يتبرأ من أبوة إبراهيم له ليس مؤمنا، هذه سنة. كلما تركت شيئا لله عوضك الله تعالى خيرا منه، والجزاء من جنس العمل. فلما أدخله الله الجنة دخل إلى بيت المقدس، دخل إلى بلاد الشام، صار الوضع بعد ذلك أي بعد موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يحتمل. فكان لابد من أن تكون رحلة يتعلم الناس فيها ما هي رحلة البشرية. رحلة البشرية تختصر بقصة يوسف. ما هي قصة يوسف؟ يوسف عليه الصلاة والسلام كان يعيش في كنف أبيه، كان يعيش في ملك، كان يعيش في جنة. فلما كاد له إخوته، وعبر الله تبارك وتعالى عن كيد إخوته له على لسان أبيه يعقوب، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فعرف من ذلك أن الشيطان لن يلبث إلا أن يخرجك من الجنة، كما أخرج الشيطان أبوينا من الجنة. هي هذه الرحلة تبدأ من هنا. فكاد الشيطان ليوسف حتى يخرجه من الجنة، فأخرجه من الجنة عن طريق إخوته، وإنما إخوته كانوا أداة يلعب بهم الشيطان كيفما يريد. فأخرج يوسف من الجنة، أخرج من ملك أبيه. فلما أخرج دخل إلى مصر، ومصر في ميزان الرب تمثل الدنيا. لذلك لما اعترض من اعترض من بني إسرائيل على طعام الجنة، على طعام السماء، قالوا لما قالوا لموسى وقد بشرهم بالمن والسلوى، قالوا: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قوم يريدون طعام الأرض ويأبون طعام السماء. فماذا كان جواب موسى لهم؟ ادخلوا مصر، اتركوا السماء وكونوا في الدنيا، فإن لكم ما سألتم. فعبر عن طعام الأرض بمصر، فإنها تمثل الدنيا. دخل يوسف إلى الدنيا، دخل إلى مصر، ولما دخل فيها دخل فيها عبدا. وكذلك حال المؤمنين إذا ما كانوا في الدنيا فإنهم عبيد. ينبغي أن يكونوا عبيدا لله لا عبيدا لسواه. وأول ما تلقفته الدنيا وتلقته، أرادت أن تنزع عنه قميصه، كما فعلت تلك التي كان في بيتها وراودته عن نفسه. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فتنة يوسف. أول ما بدأت الدنيا تكشف عن مفاتنها ليوسف كانت في النساء، فكشفت الدنيا متمثلة بامرأة العزيز، وأرادت أن تقد عنه قميصه، أي أن تخلع له دينه. لكن يوسف قال: معاذ الله، وأبى أن يكون طائعا إلا لله. ماذا كان نصيبك يا يوسف؟ هو نصيب كل امرئ مؤمن في هذه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن. فكان لابد من أن يدخل يوسف إلى السجن حتى يمثل قضية البشرية ورحلتها. فدخل يوسف إلى السجن، لما؟ لأنه أبى إلا أن يكون مؤمنا. أبى أن يفتح ذراعيه للدنيا، أبى أن يخلع عنه قميصه، أبى أن يترك دينه ودين أبيه وجده، أبى إلا أن يكون سجينا مع أنه كان مؤمنا. فهذه سنة، أنك فيما إذا استدبرت الدنيا دخلت السجن، أي ليس لك من الأمر شيء إلا ما قضاه الله، ليس لك أن تقدم أو أن تؤخر إلا بأمر الله، دخل إلى السجن. وهذا حال الناس، يدخلون إلى الدنيا، يدخلون إلى السجن، ثم يخرج من هذه الدنيا نوعان فقط من الناس. ليس من السجن، ليس في الدنيا إنسان يخرج إلا وهو أحد هذين الرجلين، ناج وهالك. لذلك لما كان معه صاحباه خرج من السجن واحد منهم ناج والثاني هالك. فهذه سنة من سنن الله عز وجل بينها. قضى يوسف في مصر سنين حتى أخرجه الله تعالى من السجن. كيف أخرجته يا ربنا من السجن؟ يوسف عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يخرج من السجن، لكنه أحب أن يؤقت الوقت الذي يخرج فيه من السجن. فقال لصاحبه لما أراد الخروج، وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، يعني إذا ما خرجت من السجن فقل الملك إني تركت فيها نبيا مظلوما دخل وليست له تهمة إلا أنه قال ربي الله، ليست له تهمة إلا أنه أبى أن يكون فاحشا أو متفحشا، ليس له ذنب أو جرم إلا أنه رفض الفتنة، اذكرني عند ربك. قال الله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ممنوع تحدد أنت الوقت الذي تخرج فيه من السجن، لست أنت من يقول اذكرني عند ربك، ربك الذي أدخلك هو الذي يخرجك. ومتى ما أراد دخولك دخلت، ومتى ما أراد إخراجك خرجت. وليس هذا للعبد المؤمن أن يختاره، فأبى الله أن يكون يوسف من هؤلاء فألبثه في السجن بضع سنين. لما؟ لقولته اذكرني عند ربك. كأن الله تعالى يقول له: إنني أنا من أدخلتك، وأنا من سيختار متى يخرجك. أتعلمون ماذا كان عاقبة هذا؟ لما خرج يوسف من السجن لم يخرج هكذا خروجا يظن الناس فيه أنه خرج ذليلا. لو أن الملك يومها أخبر أن هناك نبيا في السجن مظلوما دخل وليس له ذنب ولا جرم فأخرجه، لقال الناس: خرج بعفو عام، خرج بشفاعة الشافعين، خرج لأن الملك رأى أنه قضى في السجن مدة قد أخذ فيها جزاءه فينبغي أن يخرج منها الآن. لكان خروج يوسف من السجن بذلة وصغار. كيف خرج يوسف من السجن؟ لا بد أن يخرج وهو عزيز. تسربت رؤيا إلى الملك ليس لها من الله مرد، تسربت رؤيا إلى الملك لا تمنعها الحواجز ولا تمنعها الحواجب ولا يمنعها الحراس، تسربت إلى الملك فقالت له بلسان حالها: ائت بيوسف عزيزا. فما كان منه إلا أن قال: إني أرى سبع بقرات سمان، إلى آخر ما رأى الملك، فخرج يوسف من السجن عزيزا. وهكذا ينبغي أن يخرج المؤمن من سجنه عزيزا. فلما خرج عليه الصلاة والسلام ملك الله تعالى له وبسط له ملكه في الأرض، فأتى بأبيه وأمه أو خالته على رواية، وبإخوته سواء كان منهم محسنا أو مسيئا، ودخلوا إلى مصر آمنين بعد أن استتب الأمر والملك لله عز وجل فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل تنتهي قصة البشرية في مصر؟ لا ينبغي أن تنتهي هناك، لا بد أن يعودوا إلى الجنة، لا بد بحكم من الله عز وجل وأمر واستحقاق أن يتركوا الدنيا وأن يعودوا إلى الجنة كما هي حال البشر. لا بد أن من أطاع الله تبارك وتعالى إذا ما أراد الله تعالى له خروجا من الدنيا أن يكون مصيره ومآله ونهاية أمره في الجنة، فكان لابد من أن يرسل إلى بني إسرائيل رسول يعيدهم إلى الجنة بعد أن استعبدوا بعد موت نبي الله يوسف. استعبدوا أي بنو إسرائيل، وكانوا خداما وعبيدا عند الملك الذي خلف الملك الأول، وهم الفراعنة الذين كانوا أبطش الناس وأظلمهم على مصر. فاستعبدوا الناس واسترهبوهم وفعلوا ما فعلوا فيهم مما تعلمون. فأرسل الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل رسولا منهم، وهو من بني إسرائيل ومن سلالة نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله موسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. وما كانت رسالة موسى إلا على كلمة واحدة لفرعون، أن أرسل معي بني إسرائيل. نعم، موسى كان يريد من فرعون أن يؤمن، وكان يريد منه أن يدخل ملة الله تعالى وأن يكون موحدا وأن يترك ما كان يعبد، وأنه كان يكره الناس على عبادته، لكنه رضي بأمر من الله تعالى أن يبقى فرعون على دينه شريطة أن يدع بني إسرائيل. يعني مهمة موسى الأولى ليس إيمان فرعون، مهمة موسى الأولى إخراج بني إسرائيل من الدنيا إلى الجنة، إخراجهم من هذه الأرض إلى تلك الأرض المباركة لتتم رحلة البشرية، لتتم الرحلة المقدسة، فلا بد من أن يخرجهم. فلما أبى واستكبر أي فرعون، وأبى أن يترك بني إسرائيل، لا بد أن تتم السنة، رغم أنف فرعون فأغرقه الله تعالى ومن معه ممن أبى، وأخرج الله تعالى موسى وبني إسرائيل فعبروا البحر بقصة تعرفونها، لما فلق الله تعالى له البحر بعد آيات أراهم الله تعالى إياها على يديه في 9 آيات. الأعمى يرى أنها من عند الله، الأصم يسمع أنها من عند الله، أما فرعون وآله فهم قوم طبع على قلوبهم وصدوا عن السبيل. خرج موسى ببني إسرائيل إلى عبور البحر، فلما عبروا البحر كانت سنة منهم، أي سنة في هؤلاء، فوجدوا قوما يعكفون على آلهة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، تريدون أن تتخذوا إلها غير الله، هو الذي أخرجكم وهو الذي أراكم ما أراكم من الآيات، أتعلمون عظم الآيات التي أراهم الله تعالى إياها؟ ولم يكن يراها فقط فرعون وآله، وإنما كان بنو إسرائيل أيضا يرون ذلك بأم أعينهم، من ذلك على سبيل التمثيل وليس الحصر. إذا ما جاء الفرعوني القبطي يريد أن يشرب من مياه النيل، فإذا أخذ الماء يشرب منها انقلبت دما، فإذا وضعت في يد واحد من بني إسرائيل عادت ماء. أي قوم يرون مثل هذا ثم لا يؤمنون؟ القبطي يأخذ الماء ليشربه فإذا هو دم، فإذا أخذها منه الإسرائيلي فإذا هي ماء عذب فرات. ثم بعد أن تعبروا البحر تقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فتركهم موسى وذهب لميقات ربه سبحانه وتعالى. هذا الميقات الذي سطره الله عز وجل وجعله حدا فاصلا بين حقبة مضت وبين حقبة ستأتي، وكانت المدة تلك أي المدة التي والزمن الذي أنزل الله تعالى فيه التوراة على نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعد 3500 سنة من عمر الأرض، يعني بعد أن مضت كل هذه القرون جاء الوقت الذي ينزل الله تعالى فيه التوراة إلى الأرض، أول كتاب ينزل إلى الأرض، وما كان قبله كتب، وإنما كان هناك صحف نزل بعضها على إدريس ونزل بعضها على إبراهيم ونزل بعضها على موسى، لكن أول كتاب نزل وأول صحيفة محكمة نزلت من عند الله تعالى إنما كانت في الطور الذي أنزل الله تعالى فيه على نبيه موسى التوراة. وهذه التوراة لها قصة طويلة نحكيها بإذن الله تبارك وتعالى، ونحكي ما فيها من الآيات والعبر إن أحيانا الله تبارك وتعالى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك أن تجعل الجنة مأوانا وأن تقينا الفتن والشرور ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا إياه ناصعا أبيض جليا، اللهم جنبنا الباطل وارزقنا اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.